الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. هذان البابان يتعلقان بموضوع واحد، وهو أن على المسلم أن يجند نفسه لحماية أخيه المسلم بل إخوانه المسلمين من أي أذى يناله بسببه. هذا المبدأ من أهم ما يتضمنه دين الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم أن يجند نفسه لإبعاد كل أنواع الأذى والسوء عن إخوانه المسلمين، وإن هو آمل هذا الواجب وجعل من نفسه سببا لأي ضرر أو أذى مباشر أو غير مباشر ينال أي من إخوانه، أقول المسلمين وغير المسلمين حتى، يتحمل كما قال كتاب الله سبحانه وتعالى بهتانا وإثما مبينا، ويتعرض لعقاب كبير من الله سبحانه وتعالى. هذا المبدأ أولا رسخه كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، ثم فصله وبينه في أماكن كثيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات فقد اختار منها الإمام النووي الآية التي ذكرها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بدون موجب، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المراد بالإيذاء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، المراد بالإيذاء المعنى العام لهذه الكلمة. فلو أن إنسانا ألقى أذى في طريق المارة، ألقى يعني شيئا من شأنه أن يسيء إلى الناس وهم مارون في طريقهم، هذا فقد دخل في صنف الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. وربما يخيل إلينا أن هذا الذي يؤذي المارة هو ما قد يعرضه الواحد منهم للانزلاق وللوقوع نحو ذلك. لا، لا يشترط. مجرد أن يكون الطريق نظيفا ثم يأتي من يقذره ويرمي في جنباته بعض أسباب القذارة التي تؤذي العين فقط، هذا أيضا داخل في هذا الإيذاء الذي ينهى عنه كتاب الله سبحانه وتعالى. كل أنواع الأذى، نعم، أن يكون الناس في بيوتهم راقدين ومستريحين منصرفين إلى أعمالهم، ثم يأتي من يطلق أصوات الضجيج التي تسيء إليهم بأي طريقة من الطرق، توقظ نائمهم، تزعج مستيقظهم، تشغل الذين هم منصرفون إلى أعمالهم، دراساتهم، شؤونهم، هذا من أسوأ أنواع الإيذاء. الذين يرفعون أصوات مثلا مسجلات، لا أقول بغناء بنحو ذلك، لا، بتلاوة القرآن على المآذن مثلا في الأوقات التي ينصرف فيها الناس إلى شؤونهم، ما بين إنسان منصرف إلى عمله التجاري في سوقه، ما بين إنسان منصرف إلى زراعته وتجارته، ما بين إنسان منصرف إلى دراسته، هذا داخل في الإيذاء. وكل هؤلاء يتعرضون لما قاله الله عز وجل، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وديننا الإسلامي جاء من أجل أن يعرف الإنسان ذاته عبدا لله ويمارس عبوديته لله، لكن الفائدة لمن؟ ليست لله. الله عز وجل لا يعني تشتد ربوبيته ولا تضعف بسبب عبادة الناس أو عدم عبادتهم له، ولكن الأمر يعود إلى فائدة الناس. فإذا عرفت أنني عبد لله، وعرفت أن الناس جميعا عباد لله، نعم، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن فيه ما يؤيده، نعم، من أحاديث وآيات أخرى تدل على المعنى ذاته. فعندئذ أعرف أن الله عز وجل بمقدار ما أكون خادما لعباد الله عز وجل، ساهرا على راحاتهم، مبعدا لأسباب الأذى عنهم، تزداد محبة الله عز وجل لي. عندئذ فائدة الإسلام، ثمرة الإسلام هي هذه. لن تجد إنسانا مسلما هيمنت حقائق الإسلام على عقله فقلبه، ولم يكن إسلامه تقليديا بل كان إسلاما حقيقيا، نعم، لن تجد واحدا آمن بالله هذا الإيمان الحقيقي ثم ينصرف بوجه من وجوه الأذى إلى أي من عباد الله إطلاقا بشكل من الأشكال. وذكرت لكم طائفة من الأمثلة، يعني مثلا هذه السيارات التي تطلق صفاراتها وضجيجها في أنصاف الليالي في كثير من الأحيان فجأة بين الأزقة والشوارع، فيتأذى الناس الذين في بيوتهم أنواع من الإيذاء، منها إيقاظ النائم، منها إيذاء المريض الذي يحتاج إلى شيء من الهدوء وراحة الأعصاب، منها شغل الناس الذين يدرسون، طلاب الذين يدرسون ويسرون ويعكفون على قراءتهم ودروسهم، نعم، هذا الضجيج في الواقع من شر أنواع الإيذاء. أنا لا أتصور، دعك من القوانين وما إلى ذلك، أنا الآن أتحدث عن الإسلام ووحيه في كيان الإنسان المسلم. أنا كمسلم بماذا يوحي إلي إسلامي؟ لا أتصور أبدا أن مسلما صدقا مع الله عز وجل في إسلامه يسمع لنفسه بأن يؤذي إخوانه الناس هذا الإيذاء الشنيع في منتصف الليالي. لا يوجد مسلم يعني يقول أنا يجب أن أعبر عن فرحتي، فرحتي بعرس بعقد بنحو ذلك. حسنا، لكن هل من المنطق أن لا يعبر الإنسان عن فرحته إلا بما يؤذي إخوانه؟ يعني ما في طريقة ليعبر الإنسان عن سروره إلا بما يزعج الآخرين؟ مستحيل، هذا لا يكون. إذا غاب الوازع الإيماني، الوازع الديني، إذا غاب الوحي الإسلامي النابض في كيان الإنسان، فالقوانين لا قيمة لها. القوانين ببضع ليرات تثبت، والقوانين ببضع ليرات تنسخ. لكن الوازع الأهم والأهم هو أن يكون الإنسان مسلما بمعنى الكلمة. هذه الأصوات التي تنطلق من المآذن ونحوها بمناسبات أو غير مناسبات، تلاوة قرآن أو بأناشيد أو نحو ذلك، وتنتشر هذه الأصوات الضخمة في البيوت والجوار والأسواق، هل هذا مما يقرب إلى الله؟ لا، هذا مما يدخل تحت طائلة هذا التهديد الذي خاطبنا به الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الناس عندما تصب آذانهم هذه الأصوات، قراءة قرآن نعم، طيب، يجب عليهم أن يقلعوا عن أعمالهم كله وأن يصغوا إلى ما يسمعونه من كلام الله عز وجل، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، من هم هؤلاء الذين يستطيعون أن يتركوا أعمالهم ووظائفهم ومشاغلهم وبيوعهم تجاراتهم دراساتهم ويجمدوا عن كل ذلك كله من أجل أن يصغوا إلى كتاب الله؟ ديننا دين لطف، رب العالمين لا يريد أن يؤذي عباده ولا يريد أن يحرجهم. لذلك قلنا مرارا: هذا العمل الذي هو في ظاهره يعني عبادة وإطلاق لصوت قراءة القرآن جارا في المآذن، هو في حقيقته إيذاء لعباد الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون الذين يفعلون هذا مخلصين لله، لأن المخلص لله لا يخالف أمر الله، المخلص لله عز وجل لا يخالف أمر الله. بيت مثلا فيه تعزية بوفاة إنسان في تلك الأسرة، لا بأس، يتلى القرآن ويأتي المعزون فيعزون ويودون سنة، ونحن نقول قراءة القرآن لا بأس، على أن يكون هنالك أدب أيضا أثناء التلاوة، وأن تكون هنالك إصغاء من الجالسين في مجلس التعزية. لكن ما الموجب إلى أن تنقل صوت القراءة من داخل الدار حيث الجالسون المعزون إلى السوق، إلى الحي المجاور؟ ما الموجب؟ دعاية حتى يعلم الناس أن في هذا البيت مجلس يستقبل أهله المعزين إلى آخر ما هنالك، ويستخدم القرآن من أجل هذا الأمر. أصناف الإذاء كثيرة جدا، لكن إياكم، لا يخطرن في بالكم أن الأذان من هذا القبيل، لا. الأذان الذي شرعه الله عز وجل وجعله شعارا من شعارات الإسلام في المدينة لا يدخل في هذا. الأذان مطلوب الإعلام فيه، عبارة عن دقيقة دقيقتين، نعم، على الناس أن يسمعوا أن يستجيبوا، وبعد ذلك يعودون إلى شؤونهم، هذا شيء آخر. يعني ربما يظن بعض الإخوة الذين يسمعون كلامي هذا أنني أيضا ممن يضيق ذرعا بأذان المؤذنين في الفجر لأنه يوقظ النائمين، لا ضروري يوقظهم، هذا شيء آخر، وإنما شرع الأذان في الفجر لإيقاظ النائمين ولحملهم على أن يخرجوا فيشهدوا صلاة الجماعة. نعم، لكنني أعود فأقول سدى ولحمة الإسلام يتمثلان في رعاية الأسرة الإنسانية وحمايتها من الأذى الذي يلحق الأفراد والذي يلحق المجتمعات. سدى ولحمة الإسلام يتمثلان في حماية الأسرة من أسباب القذارة والاتساخ، وجعل المجتمعات الإسلامية مثال النظافة ومثال الطهر ومثال الألق والأناقة. نعم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كونوا كشامة لأصحابه، بين يعني ليكن مظهركم في الوسامة والنظافة والأناقة شيء متميز بين فئات الناس جميعهم. نعم، وأنتم تعلمون أن ذكرنا في أبواب مرت أنه يكره للإنسان الذي يريد أن يخرج فيشهد صلاة الجماعة أن يأكل طعاما ذا ريح كريه، ما يأكل ثوم، ما يأكل بصل، وإن أكل ينبغي أن لا يؤذي الناس وليصلي عندئذ في بيته. حتى صلاة الجمعة اللي هي واجبة تسقط إذا تنبه هذا الإنسان أنه والله أكل طعاما ذا رائحة كريهة وأن الرائحة لا تزال موجودة ولا سوف تبقى عندما يذهب إلى المسجد، لأن إيذاء الناس شر عند الله عز وجل من ترك صلاة الجمعة. هذا الشيء تعرفونه، ذكرناه، يعني رعاية المسلمين بعضهم لبعض هو الذي يقرب العبد إلى الله، حماية المسلم لأخيه المسلم هو الذي يقربه إلى الله، حراسة المسلم للطرقات من أن لا يوجد فيها أذى، لا يوجد فيها ما يبعث النفس على التقزز، ولو أذى العين ولو أذى الأنف، كل أذى، مش شرط قشرة موزة هي خلي الواحد ينزحل تنكسر رجله، لا مش شرط صلى هون. نعم، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يميط الأذى عن الطريق. إذا كان الأمر بهذا الشكل فإنه فعلا لشيء يبعث الإنسان على أن يرفع الرأس اعتزازا بهذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به. أنا قلت وأكرر وأذكر أن زيدا من الناس إذا كان جالسا إلى جانب مريض قد يكون قريبه وقد لا يكون قريبه، لكن له دور في مجلسه إلى جانبه. ما هو دوره؟ يؤنسه، ما في حدا جنبه، أم يؤنسه مريض أم يستفيد من إيناسه، أو يذكره بالعلاج عندما يأتي وقت استعمال العلاج، وحان وقت صلاة الجمعة ماذا يصنع؟ يقول له الإسلام دع صلاة الجمعة وآنس هذا المريض. يا في أنا يخيل إلي أنني لو يعني أردت أن أجسد الإسلام في كائن لن أجد كائنا، نعم، تجمعت فيه مشاعر الرقة، مشاعر اللطف، مشاعر الحنو، مشاعر الرحمة منه. يعني لو جسدنا الإسلام في مظهر إنسان لكان الإنسان كتلة، لكان هذا الإنسان كتلة من الرحمة واللطف والرقة والذوق والنظافة بكل معنى الكلمة. قد كان العرب عندما بعث رسول الله يعني منهمكين في خلاف ذلك، كان شأنهم كما تعرفون، وكانت طرقاتهم كثيرا ما تكون يعني فيها الكثير من صنوف الأذى، فيها كثير من مظاهر التلوث. ما الذي قلب الجزيرة العربية رأسا على عقب بعد سنوات وإذا بهم مثال الأناقة، مثال النظافة، مثال رعاية الإنسان لأخيه الإنسان؟ هذا الإسلام الذي سرى يقينا إلى عقولهم، ثم سرى عاطفة ووجدانا إلى نفوسهم. النبي عليه الصلاة والسلام علمهم. ما كان الرجل ربما العربي يسير يجلس في الطريق لا يبالي، يلاقي في شجرة بطريقه على ظل، يجلس في ظل هذه الشجرة، نعم، ينقض وضوءه ويمشي ولا يبالي بشيء وكأنه لم يفعل شيئا. نعم، جاء الإسلام بلطف وبتدرج، استل هذه الطبيعة السيئة من نفوس أولئك العرب وغرس في مكانها طبيعة أخرى، طبيعة الذوق، طبيعة اللطف، طبيعة النظافة، طبيعة الحساسية ضد إيذاء الآخرين. نعم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا العملين اللذين يجذبان اللعن للناس. خلي الناس يلعنوك، لا، اتقوا العملين اللذين يجران الناس إلى لعن، لعن من تسبب. ما هما؟ قال ومن لعن؟ قال الذي يتخلى، يعني يجلس في طريق الناس أو في ظلهم، ده غير جائز. أيها الإخوة، لو قارنا يعني عموما بين السنوات الأولى التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا سنوات 13 يعني التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارنا وضع العرب آنذاك، قارناه بوضع العرب بعد 23 سنة مو أكثر، يعني بعد ربع قرن أو أقل، ماذا نجد؟ نجد تطورا عجيبا سريعا لم يتطوره المسلمون منذ 6 قرون إلى يومنا هذا. يعني لو نظرت، لو عدت إلى ما قبل 6 قرون وانت جاي لهون، 6 قرون مفروض ليش يكون الناس تطوروا بها؟ 23 سنة تطور المسلمون في الجزيرة العربية أكثر مما يتطوره الناس خلال 6 قرون، يعني 600 سنة. ما الذي طورهم؟ فلسفة، جمهورية أفلاطون، علم الاجتماع، ما الذي طورهم؟ الإسلام، الإسلام الدين، الإسلام العبودية لله، الإسلام بالإيمان بربوبية الله عز وجل طوره. ما كانوا يعرفون الكنف، مراحيض اتخذوها، كانوا كما يقولون مراحيضهم طرقه، الأمر اختلف كل الاختلاف. ما كانوا يلبسون المخيط من الثياب، أصبحوا يتعلمون الخياطة ويلبسون المخيط من الثياب. كانت بيوتهم عبارة عن عمدان من خوص، عمدان من النخل وخوص النخل، وبين العمود والعمود لبن، وكانت السقوف سقوف بسيطة جدا جدا. وإذا بعد سنوات تصبح هنالك بيوت تبنى من الجص، تبنى من الحجارة وعلى أسس هندسية خلال أقل من ربع قرن، خلال 23 سنة. طيب، ما كانوا يعرفون شيء من الصناعات أبدا، وإذا بالصناعة تتفجر في حياتهم كل أنواع الصناعة، صناعة الزجاج تظهر، صناعة الأخشاب تظهر وتتطور، نعم، صناعة المأكولات المختلفة، نعم، أصبحوا يتعاملون بالطحين الحواري، يعني الذي قد استخلص منه النخالة الأبيض المعروف، نعم، أصبحوا يتفننون في الأطعمة. كانت صناعة الصياغة، الذهب ونحو ذلك بيد اليهود، نعم، في المدينة المنورة. وإذا بالعرب يصبحون من أمهر الناس في صناعة الذهب. التجارة كانت مفقودة عند العرب، لم تكن هنالك في حياتهم شيء من التجارة، وإنما التجارة من صنع الأنباط ما بين الشام وما بين اليمن، معمول انتهى الإشكال. وإذا بهؤلاء العرب ينقلفون إلى التجارة يمينا وشمالا، وجدت عندهم الفنون الهندسية المختلفة. حطت مدينة البصرة ومدينة الكوفة. مين اللي خططها؟ عمر بن الخطاب. نعم، بدأ عمر بن الخطاب بإيجاد أسطول بحري. تصوروا تطور الأمور بشكل عجيب وغريب وسريع خلال كم؟ 23 عاما، يعني أقل من ربع قرن. من الذي طورهم؟ الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى. نعم، طورهم من الفرق إلى القدم، طور علاقاتهم الاجتماعية. نعم، أوجد نسيج الود والتآلف فيما بينهم، الإيثار بدلا من الأثرة. نعم، والشيء الذي ينبغي أن يلفت نظرنا أن هذا التطور العجيب لم يحملهم على أن يطوروا من الإسلام ولا كلمة ولا حرف. ديروا بالكم شو عم بقول. يعني الإسلام كانوا أمناء عليه، لم يطوروا منه شيئا. في الوقت ذاته الإسلام الذي لم يطوروا منه شيئا هو ماذا كان دوره؟ دوره أنه طورهم تطويرا عجيبا، لا تجد أمة تطورت هذا التطور النوعي خلال 6 قرون أبدا. هل كلفهم ذلك أن يعني يطوروا الإسلام؟ كما يقول السذج والمغفلون اليوم، نعم، يخيل إليهم أننا لكي نتطور لابد أن نطور إسلامنا، يعني وكأن الإسلام عبارة عن مجموعة أثقال، نعم، تشدنا إلى الوراء. لكي ننطلق إلى الأمام ينبغي أن نتفلت من هذه الأثقال الإسلامية، يعني ينبغي أن نتطور. هؤلاء الأغبياء الحمقى لا يعودون إلى التاريخ. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طورهم الإسلام بدون أن يطوروا منه حرفا. بالعكس تمام، عندما تتلاعب بالإسلام وتبدل وتغير منه باسم التطور فإنك في هذه الحالة تتراجع إلى الخلف، لأن الذي يطور المجتمع إلى الأمام إنما هو الإسلام. ولكي يكون الإسلام مطورا ينبغي أن يكون الإسلام كاملا لا تلاعب فيه. وقد ضربت المثل في هذا بإنسان يستعمل مركبته سيارته لرحلة لسفر. هذا الإنسان بمقدار ما يحافظ على مركبته هذه من أي تلاعب، يعني يحميها يرعاها يحرسها ضد أي سوء، فإن هذه المركبة تبلغه غايته وبأسرع ما يمكن. لكن لو كان هذا الإنسان أحمق قال والله أنا بدي طور السيارة مشان لا تتوصلني أكثر، وأخذ يلعب بدخائلها يلعب بمحركاتها، شو بيصير؟ السيارة تطب وهو بيبقى. الذي طور الأمة أيها الإخوة في ماضيها هو مركبة الإسلام، الذي طورها ونقلها من يعني أحط درجات التخلف الثقافي العلمي الاجتماعي كله، الذي انتشلها من وادة ذلك التخلف وسمى بها إلى أعلى درجات التطور هو الإسلام، هو مركبة الإسلام. طيب، لكن كيف طورهم لما كانوا أمناء على الإسلام؟ لم يتلاعبوا بالإسلام. لا يقول قائلهم تعالوا نغير بعضا من أنظمة الأحوال الشخصية، تعالوا نغير بعضا من أنظمة قانون الاقتصاد، ربا مغير ومبدل، تعالوا نغير شيء من قانون العقوبات. ما قالوا هذا. لو فعلوا ذلك طوروا من هنا شيئا طوروا من هنا شيئا لعطبت مركبة الإسلام، ومن ثم لما تطوروا هذا التطور. نعم، أنتم تعلمون أن العرب كانوا أبعد ما يكونون عن العلوم والثقافات، أبعد ما يكونون، أميين كانوا. لكن بعد ربع قرن، بعد 25 سنة أصبحوا عشاق العلوم، مختلف العلوم تفجرت من عندهم، ترجموا الفلسفة اليونانيين وعكفوا عليها وسابقوهم إليها، ودرسوا الكيمياء ودرسوا الهندسة ودرسوا مختلف العلوم، درسوا الرياضيات درسوا الفلك وأصبحوا بذوا علماء ذلك العالم في ذلك كله. ترى عجيب كيف انقلبوا إلى النقيض. ما الذي جعلهم يعشقون العلم؟ الإسلام. إذن أعود فأقول ديننا الإسلامي لو أننا جسدناه في كائن بشري لكان هذا الكائن البشري كتلة من أعلى درجات الذوق وأعلى درجات اللطف والرحمة والحنو والإنسانية، لا للأسرة الإسلامية فقط بل للأسرة الإنسانية جمعاء، للأسرة الإنسانية جمعاء. قرأت بالأمس كلاما لبعض المؤرخين الأجانب الأوروبيين يأسى ويتألم من أن المسلمين لم يستطيعوا أخيرا أن يفتحوا فرنسا. هم دخل يا بواتيه وصلوا لكنهم لظروف الوقت لا يسمح بذكر تفاصيلها نعم رجعوا. هذا الكاتب الفرنسي هو كاتب فرنسي يأسى ويتألم أن العرب المسلمين لم يكملوا الفتح، ويقول لو أن هذه الفتوحات وصلت إلى فرنسا لكانت أوروبا اليوم في قمة التقدم الإنساني. من يقول هذا الكلام؟ كاتب فرنسي. بالمناسبة أيها الإخوة تذكرت خطأ وقعت فيه في درس الاثنين عندما ذكرت لكم عن بناء القيروان، قلت طارق بن زياد الواقع أن الذي بناه عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه ذلك التابعي الجليل، نعم هو الذي بناه وهو الذي جمع من جيشه عدد كبير من الصحابة وجلسوا بين الأدغال وبين الوحوش وبين الحيايا وما إلى ذلك. نعم كانت يعني أرض مصبعة لا يمكن العيش فيها، أخذوا يبتهلون إلى الله عز وجل ويتضرعون ويبكون ويناجون الله، يا ربي لقد جئنا من الجزيرة العربية إلى هنا لنصرة دينك لنبث هذا الدين بين الناس، فنعم أبعد عنا هؤلاء السباع حتى نجعل من هذا المكان منطلقا لنشر دينك، وظلوا يدعون ويبكون. وقام عقبة بن نافع أخيرا وخاطب هذه السباع ويقول لا يا أيتها السباع إننا جئنا إلى هذا المكان لا لنؤذي ولا نضر ولا ولا ولا لشيء، ولكننا جئنا لنؤدي رسالة الله، فهل كنا أن تتركنا هذه البقعة لنا إلى غيرها؟ ونظروا في مساء ذلك اليوم، مساء ذلك اليوم وإذا بالسباع تحمل صغارها وترحل على اختلافها اختلاف أنواعها. وبنى عقبة بن نافع في ذلك المكان مدينة قيروان. هذا هو الإسلام. يا عجبا لمن يضيق اليوم ذرعا بالإسلام من المسلمين، يا عجبا لمن يأتي بين كل عشية وضحاها ليدندن بأغنيته المكرورة المعادة التي مللنا منها والتي يعني كاد الإنسان أن يتقيأ من سماع الحديث عنها. ضرورة تغيير الأحكام، ضرورة تبديل أحوال الشخصية، ضرورة ضرورة ضرورة كذا. هذا هو الإسلام. الإسلام ما عقنا يوما عن التقدم، الإسلام ما عقنا يوما عن أن ننسج ثوب الإنسانية لكل مجتمع إنساني، كل مجتمع إنساني أيا كان بشكل من الأشكال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا المنطلق ذاته عن البول في الماء الراكد. الماء الراكد يعني الباقي في مكانه، هذا عرضة لتلويث الماء، وحيثما وجد الماء ينبغي أن نبعده عن أسباب التلوث لأسباب كثيرة. حيثما وجد ينبغي أن نبعده عن أسباب التلوث، وارتكاب هذا العمل قال العلماء عنه من الكبائر لأنه إيذاء للناس عامة بشكل من. هذه الأمور ربما يعني الآن في مجتمعات من يعني يقول هذه القضايا ليش ننص عليها، ليش الواحد يحكي فيها؟ اليوم واحد ما بيحكيها، يعني الذوق بيقتضي انه نحن نمر عليها، ما في داعي، يعني الذوق بينبه الانسان الى هذا الشيء. نعم ما في داعي ان انا نحكي هالكلام، في ناس هيك بيقولوا اليوم. لا نحن عندما نقرأ هذا الحديث نعلم السبب الذي جعل الجزيرة العربية تتغير من أسوأ حالات القذارة والتخلف وإلى آخره إلى أعلى درجات الإنسانية والذوق الرفيع والمدني وما إلى ذلك. فلماذا أطويها عن النظر؟ ولماذا؟ وبعدين مين قال أنه والله المجتمع المدني اليوم مجتمع حضاري بكل معنى الكلمة؟ كم رأت عيني أناسا يمشون في طريق وإذا به الواحد منهم يقف واقفا نعم ليلوث ماء جاريا الناس عم يستفيدوا منه. ولعلكم تعلمون هذا وصور كثيرة من هذا القبيل. النصيحة التي من هذا القبيل ينبغي أن تصك أسماع الناس إلى يوم القيامة. نعم، في الناس من لا يعون، في الناس من لا يدركون. ديننا يقوم على أساس يعني دين اجتماع، ولكي يكون الإنسان اجتماعيا ينبغي أن يستأنس الآخرون به، وينبغي أن لا يتقذروا منه، وينبغي أن يجدوا فيه ما يجذبهم إليه لا ما يجذبهم عنه. لذلك ديننا بيقول بدك تأكل بإيدك اليمين، إيدك الشمال تخليها للحمام. طيب لذلك يقول ديننا أنه ما تخلي الأظافر الطول. نعم، لأنه مثل قالت الأظافر قد ما غسلت فإن الأوساخ تتجمع تحت هذه الأظافر. ديننا تعرفون هذه الأشياء، ومع ذلك رأيت من يستخف لهذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت في بعض التمثيليات من يستهزئ بهذا الذي يقوله رسول الله. وبالمناسبة الذي يستهزئ بكلام رسول الله هذا عندما أمر أن يكون الأكل بيد اليمين لا بيد الشمال يكفر، كونه ما يأكل بيد اليمين يأكل بيد الشمال يصفل ما في شيء، خالف سنة. لكن لما يستهزئ بهذا الأمر يعني يجعل من وصية رسول الله مثابة هزء له فقد كفر، فقد كفر. نعم، يا ترى ما الذي يعني ينقمه هؤلاء الحمقى من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لكم وربما ذكرتها لكم، والله لو أنني وجدت إنسانا رجلا أو امرأة يحضر لي طعاما ونظرت فوجدت أن أظافره طويلة، والله نفسي تشمئز ولا أستطيع أن أكل لقمة من تحت يده أبدا بشكل من الأشكال، لأن هذا الإنسان لا يتمتع بنظافه. فما بالك بالمرأة التي تطيل أظافرها وتتحول إلى مخالب باسم الزينة وما إلى ذلك. نعم، هذه لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تنزه يدها من الأوساخ والأقذار مهما صنعت مهما حاولت. نعم، فما بالك إذا جاءت إلى المطبخ وأخذت تحضر بيديها الأطعمة. هذا معناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أجد زيد من الناس يشرك يده اليسرى بيده اليمنى في تحضير طعام ما وأنظر إليه وأعلم أنه عندما يدخل الحمام أيضا يشرك يديه، نعم، أبدا لا أستطيع أن أكل من تحت يديه أبدا بشكل من الأشكال. والمجتمع اليوم يتمتع بألق مدني في الظاهر، لكن إذا اخترقت هذا الألق الورق السلوفاني من الظاهر رأيت شيئا يبعث على التقزز، رأيت شيئا يبعث على الاشمئزاز. كم من أطعمة تحضر لو أن أخضعناها للتحليل الطبي لرأينا أن هذا التحليل يقول أن هنالك عصيات موجودة في داخل هذه الأطعمة محضرة، وما أريد أن أعبر تعبير يبعث التقذف في نفوسكم، وحصل هذا. طيب إذن لماذا ننقم من ديننا الإسلامي هذه المظاهر التي تدل على المعنى المدني الراقي الراقي في ظاهره وباطنه، في ظاهره وباطنه؟ وأنا قلت لكم وأقولها مرة أخرى، الفرق بين المسلم الملتزم حقا بتعاليم مولاه وخالقه والشخص الغير الملتزم بتعاليم مولاه وخالقه أن الأول الملتزم لو أنك اخترقت ظاهره ونظرت إلى ثيابه المختلفة الداخلية كلها لرأيت الظاهر مثل الباطن. كيف ظهره عم يتألق، باطنه كمان عم يتألق. خذ بعد ذلك إنسان غير ملتزم، بجوز هو في الانتساب منتسب للدين، بجوز منتسب للإسلام لكن غير ملتزم أو غير مسلم نهائيا. قد تجد الأناقة تتجلى على ظاهره، لكن اختلق الظاهر وشوف الباطن تجد شيئا تعافه النفس وتشميز منه الكلمات، وأنا لا أبالغ أبدا، بشكل من الأشكال. هذا بده يجي بقى يقيلي محاضرة ويحكي لي إنه النبي حكى وكذا، وهذا نحن في عصر التقدم عصر العلم. يروح شوف ثيابك الداخلية شو وضعها، هذه حقيقة أيها الإخوة. أنا كنت قبل سنوات طويلة في مجلس نعم علمي فيه أناس مختلفون أكثرهم غير ملتزمين، واحد جالس إلى جانبي أظافر طويلة، الشيء العجيب أنه بدون شعور منه يقضم أظافره بأسنانه، عم يقص أظافره بإيش؟ بأسنانه. هو عم يقضم، أعوذ بالله، وكل إظفر لونها زرقاء تماما من كثرة الأوساخ التي تحتها، ولا يبالي أن يقضم أظافره بأوساخها بأسنانه، غير ملتزم ولا يقيم للدين وزنا. هذا الإنسان لو كان عرف ربه وعرف نفسه والتزم بأوامر مولاه وخالقه، إذا لرأيته تحول إلى كائن آخر. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن أكرمنا الله بنعمة هذا الدين. وأسأل الله عز وجل أن يوقظ إخواننا السادرين التائهين أن يعرفوا عظمة هذا الدين، وأن يعرفوا قيمة هذه النعمة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن لا يسعوا سعيهم اللاهف لتغيير أحكامه ولتبديل أموره وما إلى ذلك، انقيادا لسفارات المؤتمر من المؤتمرات صار عنا ببلدنا. من اللي كان عم يستضيفه؟ السفارة الهولندية البلجيكية المدري شو دينية كذا، كلها سفارات أجنبية. تعوا يا ناس عملوا مؤتمر ونحن هيك وراكم، مشان لحتى تقولوا انه قانونكم تبع الأحوال الشخصية اللي عم يعمل أسرة ما بدكم يا، مشان لحتى تقولوا انه حاجتنا خلينا نحن نلحق الغرب بلا أسرة بلا بطيخ، ليش الأسرة؟ نعم، عملوا هذا المؤتمر ومنتهى الصغار ما مرت سوريا في عهد من العهود لدعوة قومية، معلش قومية أهلا وسهلا فيها، ولا وطنية، وطنية أهلا وسهلا فيها، ولا دينية نهائيا، ولكنها استجابة لي وحي أجنبي تتمثل في سفارات أجنبية، فضلوا عملوا مؤتمر لحالكم وهجموا فيه على البقية الباقية من أحكام الشريعة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك وقفنا ببابك مثقلين بأوزارنا معترفين بتقصيرنا وسوء حالنا، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبأنك ربنا الحفي بنا الغني عنا أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا ترد أكفنا خائبة يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء، نسألك اللهم أن تكشف السوء عنا بما شئت وكيف شئت. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي لا تحجزنا عنك بقبائح ذنوبنا يا رب العالمين. يا من عليه العسير يسير، يا من عليه العسير يسير، يا من عليه العسير يسير. اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، دبر لنا شأننا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ردهم إلى دينك يا رب العالمين، ردهم إلى إسلامك يا أكرم الأكرمين. ألهمهم أن يعودوا إلى رحاب إسلامك، ألهمهم أن يعودوا فيصطلحوا مع شرعك يا الله يا الله. يا رب أصلح قادة المسلمين، يا رب اهد قادة المسلمين في بلاد الإسلام كلها إلى صراطك القويم. يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا رب إن هداية عبادك بيدك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، فاهدنا اهدنا يا رب، واهد اللهم قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك، واصرفهم عما لا يرضيك، وألم علينا وعليهم عين عنايتك بما شئت وكيف شئت يا الله يا الله يا الله. نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بغيرتك على إسلامك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا الله. يا ربي أهلكهم بددا، يا ربي لا تبقي منهم أحدا، يا ربي اسلبهم النعمة التي متعتهم بها، يا ربي اسلبهم القوة التي أسكرتهم بها، يا ذا الجلال والإكرام خذهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا، فاستجب يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العادل القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.